وكان بينه وبين أبيه في السن 11 سنة، وكان رضي الله عنه غزير العلم، مجتهدا في العبادة، يسرد الصوم، حفظ القرآن أجمع، قال عن نفسه: جمعت القرآن، فقرأته في ليلة. خذ الغطاء عشان ما يروح. قرأت القرآن، جمعت القرآن فقرأته في ليلة. كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إذا أعطاه قلم أخذ الغطاء، قد ينسى ويحطه. وكان لا ينام الليل، زوجه أبوه فتاة من قريش، ثم زارها بعد أيام، فقال لها: كيف عبد الله؟ الشيخ فوق. فقالت: نعم الرجل، يصوم النهار ويقوم الليل. وما فتش لنا كنفا، يعني أنه لم يجامعها. طيب، هل هذه منقبة ولا مثلبة؟ يلا يا شايع، تزوج وما دربها، ها؟ ايش رايك؟ هل هذه منقبة أو مثلبة؟ الله أعلم، ما تفتي؟ إبراهيم، مثلبة، منقبة، مثلبة، لماذا؟ خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الواقع أنها منقبة من جهة ومثلبة من جهة، فمنقبة من حيث أنه على صغر سنه مقبل على الله، مقبل على الآخرة، هذه منقبة، لكن من جهة أخرى عنده تقصير في حق أهله، وينبغي الإنسان الاعتدال، وكما قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكان عليه الصلاة والسلام على اشتغاله بالناس كان إذا صلى العصر دار على نسائه، كل نساء، وحين يجتمعن في مكان فيأتيهن فيحادثهن، ويدنو، تقول عائشة: ويدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها في بيت عندها. شف، وهو مشتغل بالناس بالوحي وتصريف الأمور، أمور الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا أهله. لكن في الجهة المقابلة تجد من الناس من إذا تزوج خرب تماما، وأعني بذلك من طلاب العلم، دعني من غيرهم، حتى بعضهم يترك العلم تماما والدعوة، هذا مثلبة، ويترك العبادة والقرآن والقيام والصيام، ما ينبغي ذلك. ومن الطرائف أن أحد العلماء تزوج فدخلت عليه زوجته، فكانت الدفافات قريب حول، يعني بيوتهم كانت صغيرة، كان جنب الغرفة بيدفن، فإذا القرآن يرتفع، فإذا الزوجة تقرأ، ما هو الزوجة تقرأ، قال: مشانا ما صبك محل. سبحان الله. المقصود أن الإنسان يجب أن يكون عنده توازن، يعطي نفسه حقها، ويعطي أهله حقهم، وزوره حقهم، ولدي حقهم، والوقت يتسع، الوقت كثير، مع الإقبال على العبادة والخير. الله المستعان. فشكاه أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، مكمله لما قالها ما قال، هو كلمه لكن ما طاعه، ما سمع، فاشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه، فطارحه النبي صلى الله عليه وسلم. طارحه، كيف طارحه؟ نصارعه؟ لا، أمره ليقلل، وسأل حديث طويل ما يتحمل، قال: كم تقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن كل ليلة؟ قال: في القرآن اقرأه في شهر، أول ما قال له. وقال: صم 3 أيام صيام الدهر. قال: أطيق أفضل، أطيق أفضل، أطيق أفضل، حتى كان يصوم يوم يترك يوما، وكان يقرأ القرآن في 3 ليالي. ينبغي الرجوع للحديث، لكن نقول طارحه وقال له: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان كثير كتابة العلم، كان كثير كتابة العلم والحديث، حتى ظن أبو هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الأمة، حتى ظن أبو هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الأمة أن عبد الله أكثر منه حديثا. وقال: إنه يكتب ولا أكتب، إنه يكتب ولا أكتب. نسأل أبو شافي: ليش أبو هريرة ما يكتب؟ لماذا ما يكتب؟ بس يعني ولا يحفظ ما يكتب؟ ها، لماذا أبو هريرة لا يكتب؟ إبراهيم لم يؤمر، فراج أحسنت، ما كان يعرف الكتابة، هذا السبب، ما كان يعرف الكتابة، لكنه ما ذكرتم صحيح. نبي دعانا كان يراجع الحديث صلى الله عليه وسلم، يراجع الحديث حديث بالليل، لكن السبب الظاهر ما كان يعرف الكتابة. وعلى هذا ينبغي حتى للحافظ أن يكتب، ترى الكتابة لها أثر في رسوخ العلم وبقائه، لأن الحفظ خوان. حتى من العلماء من كان حافظا لا يكاد يخطئ ولا يحدث إلا من كتاب، مثل من أشهرهم أيام مالك. مالك ما كان يحدث إلا من كتاب، وهل كان أحمد كذلك؟ الله أعلم. ومما ذكروا في الحفظ أن الدارقطني وهو صغير كان يكتب وراء الشيخ، فقال له من بجانبه: لا تكتب، لأن ما يصح سماعك، كيف تشتغل الكتابة وأنت تسمع؟ يقول: ما يصح سماعك إذا كنت مركزا. قال: أنا لست مثلك، قال: أنا أحفظ ما أكتب. قال: ما هو؟ قال: أقرأ. وبعد ذلك فأعطاهم الكتاب فقرأه كله، ما ترك شيئا. البخاري غير، لا يكتب ولا يخطئ. ولما كان في أيام الطلب في سن 15 كان يختلف الشيوخ، وكان معه 3 من الحفاظ لما كان يكتبون، فكان يذهب معهم ويسمع بس، ما كان يكتب. فقالوا له: اكتب اكتب، فما يرد عليه، كان قليل الكلام. فلما ألحوا عليه أكثروا عليه، قال: لقد ألححتم علي وأكثرتم علي، أتظنوني أضيع زماني هدرا؟ اعرضوا علي ما كتبتم، يعني امسكوا كتبكم. فمسكوها فقرأها كلها سردا، بدون كتابة وبدون غلط في الحد. يقول: طيب اللي بعده ذكرني باللي بعده، رد علي واحد، رد علي الفاتحة. فتعجبوا منه. فكانوا إذا ذهبوا للشيوخ هم معهم، كانوا إذا خرجوا من الشيخ قال: يا بخاري فاتت الكلمة دي، وش الشيخ قال؟ فاتتني. فكان يعطيه. وهذه من فضل الله. والناس في هذا 3، الناس في الحفظ 3 أنواع. منهم من حفظه كالماء. كيف كالماء؟ يروح الماء تخط فيه، شوف خطك، لكن على طول يروح، يعني الماء تحركه شوي له راجع، هكذا يحفظ وينتهي، ما في. ومن ذكروا في ذلك سبحان الله جلال الدين المحلي، يقولون كان إذا حفظ ارتفعت حرارته، يعني يسخن، يجيه الحمى، وحفظ نص الصفحة فجلس فيها يوما ومرض. وكان شيخه تلميذه جلال الدين السيوطي كالحراثة، كل شيء يحفظه، تعرفون الحراثة والحصادة، كل شيء تجي قدامها كذا المحور تلفه كله، ما تخلي شيء، ما يخلي شيء. هذا حافظ، ألف ألفيات، ألفية ألفية المالك، لا قال ألفية المالك منه خلوها، وألف غيرها، ألفية العراق خلوها وألف غيرها، ألفيات وألف في أصول الفقه، كان لا يكاد علم إلا له مؤلف فيه. لكن على جلالته لكثرة تآليفه لم يتفرغ لضبطها. بعض العلماء يؤلف قليلا ويضبط، السيوطي رحمه الله عالم جليل لكنه لم يتفرغ للتحرير، فكتبه مفيدة لكن ليست بالجودة التامة. إذن في اثنين، وكتراهم مؤلف جلالين، الجلالين تفسير الجلالين نسمي بذلك نسبة المؤلفين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. أيهما الشيخ الآخر؟ المحلي شيخ السيوطي. طيب، كل واحد منهم فسر نصف القرآن على نفس التفسير. فالتلميذ ألف الشيخ من الكهف إلى النص، والتلميذ جاء فبدأ من الفاتحة إلى الإسراء. والتفسير الجلالين جيد، لكنه يحتاج إلى طالب علم، طالب علم في العقيدة جيد، لأن فيه بعض الأشياء فيها تأويل الصفات. وأيضا ما ينفع العامة، العامة يظنون أنه نافع لهم، المختصر لا، ما هو بنافع، هذا كالمتن. على كل حال، الناس إذن ثلاث أنواع، منهم من لا يحفظ، لكن هذا إن كان جادا استعاض عن الحفظ بكثرة القراءة، يكثر من القراءة. وقد ذكر هذا الشيخ ابن سعدي، قال إذا كان إنسان يصعب على الحفظ فإنه يكرر القراءة، يقرأ يكثر من القراءة يستعيض عن الحفظ. ومن الناس من يحفظ كل شيء حتى في العوام، تجد بعض العوام يعطيك الأخبار كأنه رادو، راح فلان وجاء فلان وذيك اليوم رحنا وخذوا السيارة ذيك وراحوا للنجران وراح معهم فلان وفلان وفلان، وجاءوا بالليل ويوم جينا للربع فلان وفلان، يسر أسماء بالتواريخ من غير ما يحفظ ولا شيء، لكن هو يحفظ خلقه، ما وفق للعلم، وفق للعلم. عامة الناس، أكثر الناس، وقول 80% أو 90% عندهم القدرة، عندهم الاستعداد، فإن نموا هذه القدرة، نموها، انطلقوا وزادوا. لأن الحفظ مثل أي جارحة، جارحة العقل، اليدين الرجلين، تجد بعض الناس يمشي ويروح ويجي ويشتغل. شوف العمال الآن يشتغل، ممكن يشتغل من الصباح لين الليل، هو صح يتعب لكن يتحمل. لكن الواحد مثلنا ما يشتغل ولا شيء، خمس دقائق، إذا طلع بدرجة ثلاث أدوار خلاص، الدور الثالث يطيح ربع ساعة قاعد. إذا حد سنة عليكم السلام، وش في طلعت الدرج ويروح أطلق ليش؟ تدرب، يسهل عليه. حتى بعض العلماء يحفظ وهو يغسل، كان ولدي الشيخ الخضير، ان بعض العلماء حفظ ألفية كذا من غير يجلس لها في الطريق رايح جاي يحفظ، ان متوفي مخباه مثلا، فاذا طلع يمشي طلع مثلا يراجع بيتين ثلاثة يحفظ هكذا، هذا الموفق. وأكثر الناس اليوم وهو يمشي يشوف، لكن وش يشوف؟ ها، الجوال طالك، شوف الآن حتى في السيارة ويمشي في السيارة بجواله. لو كان هذا محله القرآن أو محله الأصول الثلاثة الأربعين النووية، كم بيحصل من الخير؟ ولذلك اعكس، لا تنظر إلى أكثر الناس اليوم، وجاهد نفسك على أن تستقيم فيما يفيدك وينفعك. الله المستعان. أن أيضا حفظ هذا هي قدرة وقوة، إذا أنت مرنتها حفظت. وانظر نفسك إلى في دورة علمية في شيء احفظ، لكن بعدها إن واصلت حفظت، وإن تركت بعدين يصل عليك حفظ. حتى كم من الناس يحفظ المتن كامل الأربعين النووية والثلاثة العمدة كتاب التوحيد ويتركه خلاص ما عاد يقدر عليه. القرآن كلام رب العالمين، يحفظ ثم يترك خلاص ينتهي. طيب كمل. طيب ثم تبين بعد ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أكثر حديثا. فقد نقل عنه 5000 و300 و74 حديثا، وأما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقد نقل عنه 700 حديث. ولم تكثر الرواية عنه لأنه كان منقطعا للعبادة، وكان يقرأ كتب أهل الكتاب، فهو ممن روي عنه الإسرائيليات، وله حكم ومواعظ. خرج في آخر حياته إلى مصر، وتوفي بها 63. بقية الحديث إن شاء الله تعالى غدا، والله تعالى أعلم. لا قراءة، إيه تأصيل أصول الثلاثة، كتاب التوحيد، قواعد الأربع، نواقض الإسلام، كتاب نواقض الإسلام على صغره جدا، إلا أنه ما ينبغي لطالب المبتدئ ولا المتوسط أن يقرأه، ومن قرأه من غير شرح له من عالم فقد يخطئ، لأنه يقرأ ويطبق، هذا غلط. وكم من الناس قد يكون تسبب في انحرافه، ولذلك الذي إنما يأخذ علمه من الكتب الغالب يشك، وإذا كان مسائل خطيرة مثل مسائل التكفير قد يكون تكفيرية على مذهب الخوارج، هذا غلط. كتاب نواقض الإسلام كتاب جليل، يعني رسالة جليلة، لكن للعلماء هذا الباب ما ينبغي طالب العلم والعام ما يدخلوا فيه أبدا. هل هذا كافر ولا هو بكافر؟ هذا ليس لك. و وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يهابون من مسائل دون هذا، فكيف مسائل التكفير؟ لا يقال إن كتاب نواقض الإسلام كتاب تأصيلي، لا، هذا كتاب جليل، يعني المسألة جليلة لكنها للعلماء. ولذلك ليت الشيخ عبد الناصر القاسم ما جعله في الكتب، كتب طالب العلم، ليته ما جعله. الشيخ عبد المنان يقول السائل أحسن الله إليك: أكرر الفاتحة أحيانا مرتين في صلاة الجهرية شكي البصير وليس لشك اليقين، فما حكم ذلك؟ لشك إيش؟ لشك البسيط. البسيط إيه، أنصحك بعدم ذلك، لأن هذا يفتح لك باب الوسواس. والأصل أنك إذا قرأت شيئا أو فعلت شيئا أنه يصح، فالأصل وقوع الشيء صحيحا، ولا سيما إذا كان الإنسان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى شكه أبدا ويغلق الباب. خلاص بس معلق.